رجال حول الرسول. شخصية المقداد بن عمرو أول فرسان الإسلام، تحدث عنه أصحابه ورفاقه فقالوا: أول من عدا به فرسه في سبيل الله المقداد بن الأسود. والمقداد بن الأسود هو بطلنا هذا المقداد بن عمرو. كان قد حالف في الجاهلية الأسود بن عبد يغوث فتبناه، فصار يدعى المقداد بن الأسود، حتى إذا نزلت الآية الكريمة التي تنسخ التبني نسب لأبيه عمرو بن سعد. والمقداد من المبكرين بالإسلام، وسابع سبعة جاهروا بإسلامهم وأعلنوه، حاملا نصيبه من أذى قريش ونقمتها في شجاعة الرجال وغبطة الحواريين. ولسوف يظل موقفه يوم بدر لوحة رائعة لا ينصل بهاؤها، موقف شامخ تمنى كل من رآه لو أنه كان صاحب هذا الموقف العظيم. يقول عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما في الأرض جميعا. في ذلك اليوم الذي بدأ عصيبا، حيث أقبلت قريش في بأسها الشديد وإصرارها العنيد وخيلائها وكبريائها، في ذلك اليوم والمسلمون قلة لم يمتحنوا من قبل في قتال من أجل الإسلام، فهذه أول غزوة لهم يخوضونها. ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم يعجم إيمان الذين معه ويبلو استعدادهم لملاقات الجيش الزاحف عليهم في مشاته وفرسانه، وراح يشاورهم في الأمر. وأصحاب الرسول يعلمون أنه حين يطلب المشورة والرأي فإنه يفعل ذلك حقا، وأنه يطلب من كل واحد حقيقة اقتناعه وحقيقة رأيه، فإن قال قائلهم رأيا يغير رأي الجماعة كلها ويخالفها فلا حرج عليه ولا تثريب. ولقد خشي المقداد أن يكون بين المسلمين من له بشأن المعركة تحفظات، وقبل أن يسبقه أحد بالحديث هم هو بالسبق ليصوغ بكلماته القاطعة شعار المعركة ويسهم في تشكيل ضميرها. ولكنه قبل أن يحرك شفتيه كان أبو بكر الصديق قد شرع يتكلم، فاطمأن المقداد كثيرا وقال أبو بكر فأحسن، وتلاه عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم تقدم المقداد وقال: امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمادي لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، ولنقاتلن عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك حتى يفتح الله لك. انطلقت الكلمات كالرصاص المقذوف، وتهلل وجه الرسول وأشرق فمه عن دعوة صالحة دعاها للمقداد، وصرت في الحشد الصالح المؤمن حماسة الكلمات الفاصلة التي أطلقها المقداد بن عمرو، والتي حددت بقوتها وإقناعها نوع القول لمن أراد قولا وطراز الحديث لمن يريد حديثا. أجل، لقد بلغت كلمات المقداد غايتها من أفئدة المؤمنين. فقام سعد بن معاذ زعيم الأنصار وقال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وامتلأ قلب الرسول بشرا وقال لأصحابه: سيروا وأبشروا. والتقى الجمعان، وكان فرسان المسلمين يومئذ 3 لا غير: المقداد بن عمرو، ومرثد بن أبي مرثد، والزبير بن العوام، بينما كان بقية المجاهدين مشاة أو راكبين إبلا. إن كلمات المقداد التي مرت بنا من قبل لا تصور شجاعته فحسب، بل تصور لنا حكمته الراجحة وتفكيره العميق. وكذلك كان المقداد، كان حكيما أريبا، ولم تكن حكمته تعبر عن نفسها في مجرد كلمات، بل هي تعبر عن نفسها في مبادئ نافذة وسلوك قويم مضطرد. وكانت تجاربه قوتا لحكمته وريا لفطنته. ولاه الرسول عليه الصلاة والسلام إحدى الإمارات يوما، فلما رجع سأله النبي: كيف وجدت الإمارة؟ فأجاب في صدق عظيم: لقد جعلتني أنظر إلى نفسي كما لو كنت فوق الناس وهم جميعا دوني، والذي بعثك بالحق لا أتأمرن على اثنين بعد اليوم أبدا. إذا لم تكن هذه هي الحكمة فماذا تكون؟ وإذا لم يكن هذا هو الحكيم فمن يكون؟ رجل لا يخدع عن نفسه ولا عن ضعفه، يلي الإمارة فيغشى نفسه الزهو والصلف، ويكشف في نفسه هذا الضعف، فيقسم ليجنبنها مظانه، ولا يرفضن الإمارة بعد تلك التجربة، ويتحاماها، ثم يبر بقسمه، فلا يكون أميرا بعد ذلك أبدا. لقد كان دائب التغني بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ذا: إن السعيد لمن جنب الفتن. وإذا كان قد رأى في الإمارة زهوا يفتنه أو يكاد يفتنه، فإن سعادته إذن في تجنبها. ومن مظاهر حكمته طول أناته في الحكم على الرجال، وهذه أيضا تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد علمهم عليه الصلاة والسلام أن قلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر حين تغلي. وكان المقداد يرجئ حكمه الأخير على الناس إلى لحظة الموت، ليتأكد أن هذا الذي يريد أن يصدر عليه حكمه لن يتغير ولن يطرأ على حياته جديد، وأي تغير أو أي جديد بعد الموت. وتتألق حكمته في حنكة بالغة خلال هذا الحوار الذي ينقله إلينا أحد أصحابه وجلسائه، يقول: جلسنا إلى المقداد يوما فمر به رجل، فقال مخاطبا المقداد: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فأقبل عليه المقداد وقال: ما يحمل أحدكم على أن يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يصير فيه. والله لقد عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله عز وجل على مناخرهم في جهنم، أولا تحمدون الله الذي جنبكم مثل بلائهم وأخرجكم مؤمنين بربكم وبنبيكم؟ حكمة، وأية حكمة! إنك لا تلتقي بمؤمن يحب الله ورسوله إلا وتجده يتمنى لو أنه عاش أيام الرسول ورآه. ولكن بصيرة المقداد الحاذق الحكيم تكشف البعد المفقود في هذه الأمنية، ألم يكن من المحتمل لهذا الذي يتمنى لو أنه عاش تلك الأيام أن يكون من أصحاب الجحيم؟ ألم يكن من المحتمل أن يكفر مع الكافرين؟ أوليس من الخير إذن أن يحمد الله الذي رزقه الحياة في عصور استقر فيها الإسلام فأخذه صفوا عفوا؟ هذه نظرة المقداد تتألق حكمة وفطنة، وفي كل مواقفه وتجاربه وكلماته كان الأريب الحكيم. وكان حب المقداد للإسلام عظيما، وكان إلى جانب ذلك واعيا وحكيما. والحب حين يكون عظيما وحكيما فإنه يجعل من صاحبه إنسانا عليا، لا يجد غبطة هذا الحب في ذاته بل في مسؤولياته. والمقداد بن عمرو من هذا الطراز، فحبه الرسول ملأ قلبه وشعوره بمسؤولياته عن سلامة الرسول، ولم يكن تسمع في المدينة فزعة إلا ويكون المقداد في مثل لمح البصر واقفا على باب رسول الله ممتطيا صهوة فرسه ممتشقا مهنده وحسامه. وحبه الإسلام ملأ قلبه بمسؤولياته عن حماية الإسلام، ليس فقط من كيد أعدائه بل ومن خطأ أصدقائه. خرج يوما في سرية تمكن العدو فيها من حصارهم، فأصدر أمير السرية أمره بألا يرعى أحد دابته، ولكن أحد المسلمين لم يحط بالأمر خبرا فخالفه، فتلقى من الأمير عقوبة أكثر مما يستحق، أو لعله لا يستحقها على الإطلاق. فمر المقداد بالرجل يبكي ويصيح فسأله فأنبأه ما حدث، فأخذ المقداد بيمينه ومضيا صوب الأمير، وراح المقداد يناقشه حتى كشف له خطأه وقال له: والآن أقده من نفسك ومكنه من القصاص. وأذعن الأمير بيد أن الجندي عفا وصفح، وانتشى المقداد بعظمة الموقف وبعظمة الدين الذي أفاء عليهم هذه العزة، فراح يقول وكأنه يغني: لأموتن والإسلام عزيز. أجل، تلك كانت أمنيته، أن يموت والإسلام عزيز، ولقد ثابر مع المثابرين على تحقيق هذه الأمنية مثابرة باهرة جعلته أهلا لأن يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحبك وأنبأني أنه يحبك. كنتم مع الشريط الرابع من الكتاب المسموع رجال حول الرسول. الشريط التالي يتضمن سعيد بن عامر، العظمة تحت الأسمال. حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وسيد الشهداء. عبد الله بن مسعود، أول صادح بالقرآن. رجال حول الرسول.